الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، كان آخر شيء أخذناه في المرة الماضية وهو أن شرعنا في أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. الأترجة كنا قرأنا الحديث إلا أننا لم نشرح الأترجة. أولا، هذا الحديث فيه ضرب للمثال، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من ضرب الأمثلة بعد ربنا عز وجل. الله تعالى في القرآن الكريم ذكر الأمثال، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني في غير ما حديث. طالب العلم يهتم بهذه الأمثال لأن فيها الحكمة البالغة، ولأنها وسيلة من وسائل ترسيخ العقيدة والمعاني الشرعية في القلوب. مثل المؤمن، هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن لك بين شخصين: المؤمن والمنافق. أوجه الشبه بين المؤمن والمنافق أن كليهما يقرآن القرآن. ثم ذكر لك أيضا مقارنة أخرى بين مؤمن ضعيف الإيمان لا يقرأ، وبين منافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ. فهنا عندنا مقارنتان: المؤمن الذي يقرأ والمنافق الذي يقرأ، هذه المقارنة الأولى. المؤمن الذي لا يقرأ والمنافق الذي لا يقرأ، هذه المقارنة الثانية. قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن هو مؤمن إيمانه صحيح وزاد على إيمانه أنه كثير القراءة للقرآن. قال: كالأترجة أو مثل الأترجة. الأترجة بضم الهمز والراء، الأترجة وتشديد الجيم، اختلفوا في معناها، فكثير من العلماء قال في ذلك أقوالا يعني متفرقة. قالوا: الأترجة هي نوع من أنواع الثمار، لونها أصفر فاقع وطعمها طيب وريحها طيب ومنظرها حسن. اختلفوا في اسم هذه الأترجة، ولكن كثير من مشايخنا يقول إن الأترجة هي الجوافة. تعرفون الجوافة؟ الجوياف. ما تعرفوش الجوياف؟ يعني طولوا باللغة الأجنبية الجوياف بالفي، والجوافة ما تعرفوهاش؟ اليوم مساء نجيب لكم، شوفوا إيش دايرة الجوافة هذه. هكذا ريحها طيب، منظرها طيب، طعمها طيب. لا شك إنه هذا التشبيه فيه حكم. قالوا أن هذه الأترجة عند الاستمتاع بها تشترك الحواس كلها في الاستمتاع: الملمس والذوق والشم والرؤية. يبقى السمع لا شك أنه من حيث الوزن الإيقاعي للكلمة أترجة، فيتلذذ السمع بهذا، لأنه الحروف، اسمعوا جيدا هذه في البلاغة، الحروف إذا كانت غير موحشة إذا اجتمعت فإن الأذن تطرب لذلك. ولهذا أطرب كلمة هي كلمة الحمد. الحمد علاش؟ فيها قاع مخارج الحروف الأساسية، فيها الحلق والشفتان واللسان والغنة التي هي من خلقة الميم، وتزيد فيها بحسب موقعها في التجويد كما تعرفون. والإيمان هو الذي خص في التشبيه هنا بالأترجة من حيث الطعم، وصفة الحلاوة بالريح، لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن، فالمؤمن يقرأ القرآن، والإيمان الذي فيه منه سواء أثناء القراءة أو أثناء عدم القراءة فهو مؤمن. أنت لما يفوت عليك نهار كامل ما تقرأش القرآن أنت مؤمن، فهو صفة ملاصقة تماما كالطيب الذي في هذه الفاكهة لا ينفك عنها. والطعم ألزم للجوهر من الريح كما يقولون، فقد يذهب ريحه ويبقى طعمه. ومن العلماء قالوا إن السر في هذا التشبيه، هذه الأترجة علاج، وهي فعلا قشرها علاج، وإن شاء الله تعالى أحضرها اليوم مساء، سأجتهد كي أحضرها لكم، وبعضكم سيكون أول مرة يعني سيذوقها أول مرة في حياته، تبقى ذكرى هذه إن شاء الله. نقتصر على هذا القدر، الوقت مضى، الله أعلم.